مررت بزيد والفتى والقاضي وغلامي. من يعرف؟ لا، ما هو تعرف؟ اي فعل فاعل استطرق. لماذا؟ طيب لماذا جرت بالكسر؟ بالمسلمين مجرور بالعامل، اسم مفرد منصرف. احسنت. طيب اكمل. الفتحه ظاهره او مقدره؟ لماذا؟ فعل اخر. احسنت. طيب والفتى؟ اي اي اي علامه ايش؟ كسر. اي تعال. احسنت. طيب والقاضي؟ من يكمل؟ قاضي. اي احسنت. عطف بالواو دائما لو تكرر يكون معطوف على الاول على الصحيح. لو عطفت 20 لفظة بالواو يكون على الاول. جاء زيد وعمر وخالد وبكر وسعيد. سعيد معطوف على الاول. زيد. نعم. قاضي معطوف على زيد. طيب اي لماذا جر بالكسرة؟ لانه اسم مفرد. طيب مقدرة لماذا؟ لماذا مقدرة؟ لأن اسم موقوف. أحسنت. طيب غلامي؟ ها غلامي وغلامي. مررت بزيد والفتى والقاضي وغلامي. غلامي على زيد. على مجرد ايش؟ الكسرة. لماذا؟ بالمفرد. غلامي مضاف مضاف اليه، ما ذلك نقول هو مفرد. هو مفرد. طيب. طيب والمقدر هنا لسبب ماذا؟ تقدير للمناسبه، يعني لاشتغال المحل بحركه المناسبه. والمراد بالمناسبه هنا مناسبه الياء، لا يناسب ما قبلها الا ان يكون مجرورا او مكسورا. طيب اذا مررت بزيد وفتى والفتى والقاضي وغلام. فالاسم المفرد مطلقا سواء كان مذكرا او مؤنثا فهو منصرف يجر بالكسره على الاصل. وجمع التكسير المنصرف احترازا عن غير المنصرف. احترازا عن غير المنصرف. فغير المنصرف لا يجر بالكسره انما يجر بالفتحه. وجمع التكسير اي الجمع المكسر سواء كان مذكرا او مؤنثا سواء كانت الكسره ظاهره او مقدره. حينئذ يكون جره بالكسره على الاصل. مررت برجال كرام. رجال نقول هذا مجرور بالباء وجره كسره ظاهره على اخره لانه جمع تكثير منصرف. لانه جمع تكثير منصرف. طيب الثالث وجمع المؤنث السالم ولم نقيده بالمنصرف لان الجمع جمع المؤنث السالم كله منصرف او كله منصرف بمعنى انه لا ينقسم إلا ما يقال في الأعلام كعرفات وغيرها هذا شيء آخر. وأما من حيث الجملة فجمع المؤنث السالم كله منصرف بمعنى أنه ليس فيه ممنوع من الصرف. إذن هذه المواضع الثلاث يكون فيها الخفض بماذا؟ بالكسرة على الأصل. ثم شرع في بيان ما يتعلق بما ينوب عن الكسرة. قال وأما الياء أي مسمى الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع، يعني في إحدى ثلاثة مواضع في الأسماء الخمسة فتجر بالكسرة. ارجعوا إلى أبيكم. أبي أب عصر فيها أنها تعرب بماذا؟ بالحروف. فإذا جاءت في موضع رفع كانت بالواو، وفي موضع نصب كانت بالآلف، وإذا جاءت في موضع خفض كانت بالياء في الأسماء الخمسة. وفي التثنية يعني في المثنى، هي المثنى تكون الياء هي علامة للنصب سواء كان المثنى لمذكر أو مؤنث.